قال من أين أنت؟ قال من أهل العراق. قال أنت تريد أن تناظرني؟ قالوا بالعين. أما أنا فلست مريدا لمناظرتي. ده الحسن المصري. قال له أنا ما داير أناظر وإنت داير تناظرني. الحكاية تتم متى؟ لما نكون أنا داير أناظرك وإنت داير شنو؟ تناظر. إن يريد إصلاحا يوفق الله. أنا ما داير مناظرتك، تتم المناظرة كيف؟ أنت دايرني أناظر وأنا ما مستعد وما داير أناظر وما داير أشوف وشك زاهد. قال الحسن البصري: لو كان لي قلبان لادخرت الواحد وناظرتك بالآخر. عندي قلبين بخد واحد سمير والتاني بناظرك به. معناه انت شغلك كله شبهات وآراء وكلام متردي ونطيح وما أكل السب وكلام مشاكل وكلام ما عنده خطان ولازمة، تقعد المناظرة دي ساكن؟ لا لا لا. قال: اذهب عني، فوالله إني لقد رأيت السوء في وجهك. غيب وجهي عنه، مرق من نفاق. فقال: يا أبا حمزة، أستودعك الله، لكن قبل أن أودعك، ما الذي غرك مني ألا تناظرني؟ قال: غرني منك أنك لست بمستيقن وأنا مستيقن. أنا كلام البدعوليه ده والدين الشغال فيه ده متأكد منه 100% وانت شاك. قال: لست بشاك. رجع له قال: أنا ما شاك. قال: أما أنت فإن كنت لست بشاك فلست أنا بشاك، وأنا على يقين وأنت على يقين، فمن يأخذ بقول أخي؟ أنا عندي 2 في 3 بـ6 وإنت عندك 3 في 2 بـ7، نتلاقى وين؟ أنا متأكد 6 وإنت متأكد كم؟ 7، نتلاقى وين؟ نتلاقى عند الله يوم القيامة، وعند الله تجتمع الخصوم. قال: أنا لو شاك شوية وإنت شاك شوية نتقابل عشان ناخذ شنو؟ الصح، لكن أنا مقفل وإنت شاك، فاذهب إلى شاك مثلك فناظره. شوف لك واحد شاك ناظره. عشان كده السلف كتبهم كلها طافح. وأنا يوم إن شاء الله أستضيفكم على الإمام الإمام الصابوني في كتاب عقيدة أهل الحديث. قال: لا تناظروه ولا تخالطوه ولا تجالسوه ولا تناكحوه ولا تلقوا السلام عليه. دي الأهل الأهواء، ناس قياس ما في وإجماع ما في، والراجل يعم النسوان يعم الرجال، وناس زواج المسلم بإيش؟ الكافر بالنصرانية بالمسلمة، النصراني واليهودي، وناس المرتد لا يقتل لا إكراه في الدين. دين أول ما يجوك قل: أنت داير تتكلم مع منه؟ مع الحيطة ولا معايا؟ لا أنا معاك أنت. قل: أنا زي الحيطة دي. أنت الحيطة دي؟ وزي الحيطة دي. فالكلام ما قاله السلف عبد الواحد بن المبارك. جاءه رجل فقال: أريد أن أكلمك. قال: هذا الحائط، هذا الحائط يسمع عنك ويعقل ما تقول؟ قال: لا. قال: أنا مثله. الله يزول كما قال الكلام ده يقول ده أساطير الأولين. قال له: الحيطة دي تسمع منك؟ قال: ما بتسمع. بتعقل كلامك؟ قال له: لا. قال له: أنا زي الحيطة دي. قال: إن جعلت نفسك بمنزلة هذا الحائط فإني ذاهب عنك. فخرج منه. قال: الحمد لله الذي رده عني. ده ابن المبارك لو مرق العلم اللي عنده بغرق الدنيا دي كلها. تقول: العجز، ناس بناظرك ديل أسقط الناس في المناظرات وأجهل الناس بأصول العلم. ما تشوف ناظرك دي، لأنه إذا عرفك هو ما داير تناظر يقول لك: ناظرني. لا لا، ناظرني هذول، ناظرني يا ناس هذول، ده ما داير ناظر، داير يعمل إيش؟ نوع من الرواج لنفسه. وإنت أصلك ما تفارق الكلام، أمسك كلام الحسن البصري قلوا لا أعرهم أذنا صم إذا نطقوا وكن إذا سألوا تعزى إلى فرس. هو يقول لك اتكلم بينا دار نسألك خلينا بس نسمع الكلام لنا داير نسمع منك أنت. الدهات وأهل البدع يدوك بطرق كثيرة يقول لك وكيف أنت ما داير تحضر الركن وتسمع الركن مننا وكلامنا الجميل ما داير تسمعه كذا نسمع منك أنت. أنت تقول والله دي فرصة دي تسمعوا مني ما تتكلموا أنا بتكلم هاي بس أنت تتكلم وتخش طوال في الكلام وتبدأ ويجوك بعد شريطين دقيقة بالله دقيقة يعني أنا ما قلت ما دار تتكلم لا أنت تكلمت لكن نحن دائما نعترض في كلام ما هو صحيح. يقول طيب تفضل تقع في البلية زال الجبين أنت إيه دار تفر منه ما تفتح باب لو عذب خالص قل له أنا عندي شيخ تعال معي وين درس والدرس وين في المكان الفلاني امشي معاك هناك هيمشي معاك عشان نسمع كلامك هناك زاد ونسمع منك هناك كمان اول ما يجي هنا بس خليه يسحب ثاني يا جاء رجع على الحق يا أراحك الله منه. ندي ثلاثة أسئلة إذا غلب على ظننا أنه لا ينتفع ولا يريد الحق عنده ثلاثة أسئلة في كل اتجاه عندنا اليوم ثلاثة أسئلة شعبي عبد الزمار معرفي كذا لا ديني كل زول عنده ثلاثة أسئلة من النوع الخاص شفته يقع فوق رب ثاني ما يقول بعدك الناس يشيلوه النقال عشان كده اصلك ما تتعب نفسك وتجادل واي زول دار اناقشه انت لسه ما عندك الكميه التناقشها. جزاكم الله خير وبارك الله.